بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قلنا هذه سورة الفرقان، فرق الله بها بين الحق والباطل. فيها الكلام على كتاب الله المنزل على نبيه وعبده صلى الله عليه وسلم، وما قاله المبطلون عنه، وما قالوه عن رسول الله المنزل عليه. ولكن الله دحض باطلهم وفرقه بهذا الكتاب وبهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فساق كل كفراتهم الصلعاء وأكاذيبهم وافتراءاتهم، ونفى نفي المنطق والعقل وما لا ترفضه العقول السليمة. وكما يقال: ما أشبه اليوم بالأمس. هذه الكفرات التي قيلت منذ 1400 عام هي الكفر والظلم والافتراء الذي لا يزال يذكره الكفار من كل ملة ومن كل صقع ومن كل أرض بنفسه وبشكله. والكفار منبعهم واحد ومرجعهم واحد، هو الجحود بالله ورسالاته، هو الكفر بالكتب السماوية وما أوحى الله بها على رسله. فقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان. تعاظم، تقدس، دام إنعامه، تبارك النماء والزيادة، زاد إنعامه على خلقه وعباده مؤمنين وكافرين، مؤمنين ليشكروا النعمة وليزيدهم الله من فضله، والكافرون لتقوم عليهم الحجة التي هي بالغة لله، الحجة البالغة لله، ولا يجدون إذ ذاك عند الحساب وعند النشر وعند العرض على الله جوابا عن كفرهم وجحودهم. تبارك الذي نزل الفرقان، أي تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله منزل الكتاب على عبده، تبارك الله الخالق الرازق المحيي المميت، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده هو هذا الكتاب الكريم. الله الذي أنزله وهو كلامه، أنزله على عبده محمد سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله، ليكون كتابه الذي به يدعو والذي به ينشر رسالته والذي به يفرق بين الحق والباطل والذي به يعلم هو قبل غيره ما الإسلام عقائدا وما الإسلام أحكاما وما الإسلام آدابا وما الإسلام مآلا وحالا ودنيا وآخرة. أنزل على عبده وأشرف صفة يوصف بها نبي هي كونه عبدا لله. والله قد ذكر العبودية في أشرف حالة أكرم به نبيه صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء إذ قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذه الحالة التي لم تكن لنبي قبل ولا لرسول، هذه المقامات التي أسري به إليها بما لم يكن لأحد قبله، وصعد إلى أعلى العليين إلى السماوات السبع فما دونها، إلى أن سمع صرير الأقلام، إلى أن كان قاب قوسين أو أدنى، وما زاغ ومع ذلك ما زاغ منه البصر وما طغى. هذه الليلة التي عري به فيها إلى السماوات العلى وأسري به إلى المسجد الأقصى، أعاده الله للمسلمين وطرد منه الكفرة الملاعين اليهود، فكان بها إماما لجميع الأنبياء منذ آدم أبيه وأبي البشر إلى خاتم الأنبياء قبله إلى عيسى بن مريم عليه وعلى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالله عندما يصف عبده ونبيه ورسوله بالعبودية له فذلك تشريف، وذلك رفعة، وذلك مقام لا يكاد يحله غيره. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذا الكتاب أنزله عليه جعله به رسولا، جعله به بشيرا ونذيرا ليكون للعالمين عالم الإنس وعالم الجن منذ ظهر في هذه البقاع المقدسة وقال: إني رسول الله، أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فكان رسولا للإنس وكان رسولا للجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، فقد استمع النفر من الجن القرآن واهتدوا به، فمنهم المسلمون كذلك ومنهم الجاحدون كذلك، ولا يزال يسمى في مدينتنا هذه المقدسة مسجد باسم الجن، لأنهم قالوا في ذلك المكان أوحي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام سورة الجن، وفي ذلك المكان جاءه الجن مؤمنين به سائلين عن الكتاب المنزل عليه طالبين التفاسير وطالبين البيان والإيضاح لهذه الرسالة الجديدة، الرسالة المحمدية الخالدة. وهذه الآية للعالمين نذيرا هي كقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أمر الله نبيه وعبده وخاتم أنبيائه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقف فينادي كل الناس مشارق ومغارب، من عاصره ومن لم يعاصره، من سمع فليحدث من لم يسمع، وهكذا دوالي إلى أن قامت علينا حجة الله فسمعنا نحن كذلك النداء، سمعناه عن آبائنا وشيوخنا وهم عن آبائهم وشيوخهم إلى المرسل إليه إلى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، إلى الروح، إلى جبريل رسول الملائكة، إلى الرسل من الناس، إلى الله جل جلاله وعلى مقامه، نذيرا مخوفا منذرا مهددا موعدا. إذ عندما برز صلى الله عليه وسلم ونزل عند أم المؤمنين الأولى بعد نزول الوحي عليه في غار حراء في هذه المدينة الطاهرة المقدسة، نزل إلى زوجه يرعد فؤاده وترعد نفسه وهو يقول زملوني زملوني غطوني. أخذته قشعريرة وأخذته برداء نتيجة هذا الحمل الثقيل الذي كلف به. ثم قص قصته على خديجة. منذ أعلن ذلك لم يكن في الأرض مهتد واحد، كان الوحيد صلى الله عليه وسلم بين كل الخلائق. ولذلك أنزل عليه القرآن ليكون لجميع العوالم، عالم الإنس وعالم الجن، من أدركه من هؤلاء ومن سيأتي بعده وإلى يوم القيامة، يكون مخوفا لهم من عذاب النار ومن البقاء على الشرك ومن البقاء على النصرانية التي بدلت وحرفت ثم نسخت، ومن اليهودية التي بدلت وحرفت ثم نسخت. نسخت التوراة والإنجيل بالقرآن الكريم المهيمن عليهما. نسخت رسالة صاحبيها برسالة محمد صلوات الله وسلامه عليه إلى الناس كافة. وهذه الرسالة التي للعالمين، عالم الإنس أبيضه وأسوده، كما قال صلى الله عليه وسلم بعثت للأحمر والأسود، وكما قال صلى الله عليه وسلم كان النبي قبلي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. وذاك من خصائص وما يزعم من يزعم بأن الأديان الثلاثة عالمية، الديانة اليهودية والنصرانية ثم الإسلام، هذا كذب وزور، ومن التحريف الذي حرف به النصارى واليهود دينهم، وتبعهم بعض من لا يعلم من أفراخ المسلمين الذين تلقوا علومهم عنهم. فهم اسمهم في القرآن واسمهم في التواريخ القديمة، وانبياء بني إسرائيل، وخاتمهم عيسى جاء في الإنجيل عنه إنما أرسلت إلى خراف بني إسرائيل. قلت وقد أكد القرآن المهيمن على الكتب السماوية هذا المعنى، فقال وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، جاء مصدقا لتوراة موسى وأنه مرسل لليهود فقط، لبني إسرائيل فقط لا لغيرهم قط. ولو كانت ديانته في أيامها لم تحرف بعد، ولم يحرف الإنجيل والتوراة بعد، لو آمن بها غير الإسرائيلي غير اليهودي لكان آمن بما لم يكلف به ولم يبعث إليه. ولكن نبينا وحده صلى الله عليه وعلى آله الذي اختص، وذاك من خصائصه كما قال في بداية هذا الحديث خصصت بخمس، كان الأنبياء قبلي يبعثون إلى أقوامهم خاصة وبعثت إلى الناس عامة. ومصداق ذلك هذه الآية، ونظائرها في القرآن كثير، وهو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، يعلمه العالم والجاهل، يعلمه الكبير والصغير، يعلمه الرجل والمرأة، يعلمه المؤمن والكافر، وأن محمدا عندما ظهر وهو خاتم الأنبياء والرسل دعا الناس كافة إلى دينه، وكتب قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام إلى القياصرة والأباطرة وإلى كسرى وأنواعه وإلى جميع ملوك الأرض وأمرائه يدعوهم إلى الإسلام، لتكون حجة الله البالغة، وليقوم صلى الله عليه وسلم بما كلف به من البلاغ ودعوة الناس كافة، عربيهم وعجميهم، مؤمنهم وكافرهم، وثنيهم وكتابيهم، يدعوهم إلى الله وحده وإلى رسالته، وأنها نسخت ما سبق قبل. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. وكما قال عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، وعيسى في السماء الأولى، وسينزل في آخر الدنيا عند قرب الساعة، سينزل للأرض وينزل وهو على دين نبينا، يصلي صلاتنا ويصوم صيامنا ويستقبل قبلتنا ويحج حجنا، وهو يكون بذلك من أتباعه وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله. إذ تعريف بالصحابي منطلق على عيسى، الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وآمن به ومات على ذلك. وعيسى اجتمع بنبينا ليلة الإسراء والمعراج في السماء الأولى، وقال عيسى لنبينا: مرحبا بنبي الله يا أخي، فهو قد اعترف به نبيا، ثم نزل معه ونزل كل أرواح الأنبياء من الأرض ومن في السماء، صلوا خلفه في المسجد الأقصى، صلى بهم إماما، وقد تواترت بذلك الأحاديث والأنباء، فلا ينكر ذلك إلا جاهل. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض، هذا الذي تبارك جل وعلا وأنزل الكتاب على عبده، فهو قائل والقرآن كلامه، ليس كما زعم الأعداء من الكفرة والجاحدين والمشركين، وكما سيقص الله كفرهم وجحودهم، وابتدأ بالرد عليهم قبل ذلك، وسيرد ذلك ويدحضه بالحجة التي لا تنازع ولا تراجع. هذا الله الذي زكى نفسه وعظم نفسه ليعلمنا مقامه، ولنتخذ ذلك دينا، لأن الله جل جلاله له ملك السماوات والأرض، هو خالق السماوات ومالكها وما بينها، هو خالق الأراضين السبع وما بينها وهو مالكها، له الكل عبدا، له الكل خلقا، يدبر أمره من سماواته جل جلاله وعلى مقامه، الذي له ملك السماوات والأرض، ملك عبودية وملك خلق. قال تعالى: ينزه نفسه ويعظم نفسه ويسخف ويرد على مختلف ألوان كفر الكافرين، فقال: ولم يتخذ ولدا كما زعم من قال إن الملائكة بنات الله، وزعم ذلك طوائف من العرب وطوائف من غيرهم، ولم يتخذ ولدا كما زعم اليهود والنصارى عندما قالوا عن أنفسهم نحن أبناء الله وأحباؤه، لم يتخذ ولدا كما زعم اليهود عندما قالوا العزير بن الله، لم يتخذ ولدا كما زعم النصارى المسيح بن الله، ذلك إفكهم وذلك قولهم بأفواههم، تعالى الله علوا كبيرا. ولولا أن الله ذكر ذلك لما أبحنا لأنفسنا أن نقول، ولكننا نقول حكاية كما قال، لنرد ولندفع ولنكفر أصحابه ولندعوهم إلى الله كما دعاهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. رجلك مريضة درس التفسير يحتاج إلى أدب زيادة على نحن في بيت الله الحرام، أقدس بقعة في الأرض. لم يتخذ ولدا، ليس له ولد، لم يخلقه، لم يكن قط يوما من الأيام، وإنما هي افتراءات وأكاذيب وأضاليل كذبها من زعم ذلك عن الملائكة، وافتراها من زعم ذلك من اليهود، وافتراها من زعم ذلك من النصارى. الله جل جلاله لا يليق به صاحبة ولا يليق له ولد، هو خالق الكل ورازق الكل، والكل له عبد، وليس الولد عبدا. لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، ليس في ملكه وله شريك، خلقه وحده، لم يحتج لعون أحد، لا من ملك ولا من إنس ولا من جن، بل هو خالق الملك وخالق الإنس وخالق الجن، قادر على كل شيء جل جلاله. وكل ما زعمه المشركون من أصنام جعلوها شريكا، ومن بشر جعلوهم شركا، ومن جن جعلوهم شركا، ومن بشر جعلوهم شركا، إن كل ذلك إلا كذب وافتراء على الله، ما أنزل الله بذلك من سلطان، لم ينزل بذلك دليل سماوي ولا يقبله دليل عقلي، إن هو إلا السخافات والأكاذيب والأضاليل التي عاش عليها، ولا يزالون هؤلاء المشركون الضالون من مختلف الملل والنحل من الكافرين، يهودا ونصارى ومجوسا، مشركين وملاحدة ووثنيين، حتى الذي قال إنه يعطل ويقول لم يؤمن بشيء كذب وافترى، قد جعل الطبيعة شريكا لربه وقال هي التي خلقت وهي التي صنعت، وقد جعل الإنسان شريكا لربه، قال الإنسان الذي صنع والإنسان الذي اخترع، ولا شيء سوى ذلك، فهو قد جاء إلى الإنسان الضعيف الذي كان نطفة ثم بعد ذلك تسلسل في أطوار الخلق إلى أن عاد للضعف مرة أخرى، إلى أن عاد للفناء وكأنه لم يكن. فكيف يشرك الله في ملكه من لم يكن يوما، ومن هو بعد ذلك فان، كونه الله ولم يكن، وهو سيفنى يوما جاء من التراب وسيعود إلى التراب، فكيف يزعم هذا أنه شريك لله؟ ولكن العقول عندما تضل، ولكن العقول عندما يذهب نورها، ولكن العقول عندما تبتعد عن نور الله ونور نور دين الله الحق ونور محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق الله العظيم، الله نور السماوات والأرض، يهدي لنوره من يشاء، نوره هدايته، نوره كتابه، نوره رسالته، وهكذا هؤلاء عندما يخرج النور من بين قلوبهم ومن بين صدورهم، ويظلمون في ظلامات في ظلام وضلال، إذا أخرج الرجل يده لم يكد يراها، ظلمات بعضها فوق بعض، كما ضرب مثلا الله تعالى فيما مضى، ولم يكن له شريك في الملك، ليس هناك شريك قط، وكل ما قد قيل في ذلك كذب وهراء وافتراء على الله. وكيف يتصور في العقول أن أحجارا نحتها إنسان سماها منات، سماها العزى، سماها هبل، صنعها بيده، ثم جعلها شريكة لله في ملكه، وهي لا تضر ولا تنفع ولا تعي ولا تسمع. كيف يأتي إنسان أو أناسي إلى ملك عبد خلقه الله من نور فجعله شريكا لله وعبده مع الله أو دونه؟ كيف تقبل لغة العقول أن يؤتى إلى بشر كعيسى لم يكن قبل ثم كان بعد ذلك ثم سوف يموت ولا يكون؟ كيف يجعلونه عبدا لله شريكا لله؟ كيف يكون العزير وهو عبد من أب وأم، من أم تحيض كما يحيض النساء وتلد كما يلد النساء بنطفة وجماع، فيجعلونه شريكا لله؟ إن هي إلا افتراءات وأكاذيب وأضاليل. يجب على المسلم عندما يتعقل ذلك ويفهمه أن يكثر الشكر لله على أن أنار قلبه وطهر عقله من أن يعتقد مثل هذه الأضاليل والأكاذيب. ومن هنا جاء قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. فنحن نشكر الله من كل خلايا جسومنا ومن كل حواسنا ومن روحنا وجسدنا أن خلقنا الله مسلمين وطهر عقولنا من مثل هذه الأضاليل والأباطيل، من أن نعبد حجرا أو نعبد بشرا أو نعبد جنا أو نعبد ملكا أو نعبد أي شيء كان خلقا لله ولم يكن يوما، وسيفنى يوما ويفنيه الله ويعيده يوم القيامة للسؤال والحساب والعرض على الله. ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذه الفقرة من الآية الكريمة فقدره تقديرا رد على فلاسفة ملاحدة، على فلاسفة مجانين والفلسفة تعني الجنون. يأتي الإنسان فيفكر بالأقاويل التي لا دليل عليها ولا منطق فيها ولا يقبلها عقل فيسمى بذلك وهو مجنون أنا فيلسوف. وعندما تأتي لمن سموا الفلاسفة لا يكادون يتفقون على حقيقة من حقائق الكون. في كل شيء قد اختلفوا، اختلفوا في الذات العلية، اختلفوا في الصفات الإلهية، اختلفوا في الأنبياء، اختلفوا في الملائكة، وكل مجنون منهم يقول ما شاء له هواه ويسمي ذلك فكرا ويسمي ذلك فلسفة، وإن هو إلا الهراء والجنون والباطل بعينه. فمن جملة ما قالوا، قالوا إن هذا الكون أو الطبيعة الإلهية بفطرتها خلقت دون علم صاحبها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقالوا هذا الخلق تسلسل من الخلية الأولى وهكذا تكاثرت فتوالدت، كما ينبت ذلك بطبيعة الماء وطبيعة القمر وطبيعة الشمس وطبيعة التراب. فلم يكن هناك تقدير من قبل. فالله رد على هؤلاء السفهاء فقال وخلقوا كل شيء ولم يخلق هكذا بلا تقدير، فقدره تقديرا، قدر الأجل وقدر الزمن وقدر الحياة وقدر الرزق وقدر الهداية أو الضلال، كل ذلك بقدر، وكل ذلك سبق في علم الله وكتبه القلم في اللوح المحفوظ. ولم يدع من ذلك ربنا قليلا ولا كثيرا. كل ما نقوله وما يخطر ببالنا وما نعمله منذ آدم بالبشر الأول إلى الإنسان الأخير الذي ستقوم عليه الساعة، كل ذلك قوله الخير وقوله الشر وعمله كذلك مكتوب في اللوح المحفوظ بعلم الله وتقديره بالأجل المسمى الذي ضرب لذلك. ثم هؤلاء السخفاء المجانين عندما يقولون الخلية الأولى نقول لهم والخلية الأولى من الذي أوجدها؟ نعم الخلية الأولى هي آدم، والله الذي خلق آدم ثم خلق من آدم زوجته ثم خلق منهما من نطفه السلالة والذرية والأولاد. وهو عندما يريد أن يغير العادة قد غيرها كما فعل في عيسى، خلقه من أب من أم بلا أب، وقد خالف العادة في الخلق، خلق من حجر صلب، خلق منه ناقة من طولها وعرضها كذا وكذا. فالله تعالى يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء لا يكرهه أحد جل جلاله وعلى مقامه. وهكذا الله تعالى عندما يعلمنا وينور بصائرنا ويرسل لنا السيد الكريم سيد الأولين والآخرين نبينا صلى الله عليه وسلم بكتابه هذا المنزل عليه، أنزله ليكون لنا نذيرا مخوفا من النار وعذاب الله، بشيرا مبشرا بالجنة ورضا الله. ولذلك من أعرض عنه كما يفعل كثيرون نراهم هنا يأتون فيبتعدون عن دروس العلم وعن سماع القرآن وعن تفسيره والكلام عليه في هراء في ضياع. وإذا أنت سألتهم كيف الوضوء، ما فرائضه، كيف الصلاة، إذا سألتك زوجتك عن حيضها وعن نفاسها ما حكمه، يعيش معك حيوانا أعجم وكأن الإسلام لم ينزل عليه ولم يطالب به وهو مسلم وتجده في بيت الله. وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وأخبث من هذا وأجل، تجده قريبا منك وهو مدير لك ظهره كأنه مستغن عنك وعن كتابك وعن دينك وعن نبيك وعن ربك، يقول لسان حاله أنا لا أحتاج لكل هذا. وهكذا انتشر الجهل وهكذا انتشر النفاق وهكذا انتشر الكفر. وهذه إرادة الله لا رد لقضائه. قال تعالى واتخذوا من خلق كل شيء لم يخلقه ولد ولم يخلقه شريك إذ لا ولد ولا شريك فهو المنفرد بالخلق ومنفرد بالرزق ومنفرد بالتدبير ومنفرد بالعطاء وقدر كل ذلك بإرادته حسب رأي حسب أمره وحسب إرادته لا يكره أحد وليس هناك من يكرهه. قال تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. هذه الأوثان التي خلقوها وهؤلاء الخلق التي عبدوها هؤلاء الأوثان التي جعلوها شريكة لله وأبناء لله من ملك أو جن أو إنسين أو جماد هذه الآلهة هم اتخذوها لم يتخذها الله لم يتخذ ولدا وليس لها في واقع الحال وجود ولا كيان اتخذوها هم كذبا وزورا على الله ليعيشوا عبيدا من تلقاء أنفسهم للجمادات ولمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. هذه الآلهة التي خلقوها في أذهانهم زوروها كونوها ولا وجود لها كالخيالات التي ترون في الأفلام والتي تكتب في الرواية وهي لم توجد يوما ولم تكن يوما وإنما الأوهام كونتها والأضالي والخرافات والخيالات أوجدتها ولا وجود لها. هذه الآلهة المزيفة التي كونوها في خيالاتهم ولا وجود لها في نفس الأمر ما لها هي في حد ذاتها لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا. واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. هذه الآلهة الزائفة الضائعة لم تخلق شيئا في حياتها ولن تستطيع ذلك ولا يليق بها بل هي مخلوقة. إن خلق إن اتخذوا الملائكة آلهة فالله الذي خلقها أو اتخذوا الجن فالله الذي خلقهم أو اتخذوا الإنس فالله الذي خلقهم وهم لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا. فقد ضرب الله مثلا للخلق كل الخلق ملكا وإنسا وجنا على أن يخلقوا ذبابا بل على أن يستنقذوا من الذباب شيئا إن هو أخذه. فقال الله عنهم لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ضعف الملك وضعف الجن وضعف الإنس ضعف الذباب. ولو كان هناك شيء أقل من ذبابة لضرب الله به مثل وهذا كان وسيبقى إلى الأبد. فكل ما يذكر الله لنا الآن وقد قيل لمن قبلنا وكأنه يوحى به جديدا على النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لنا هو خلق إيحاء جديد لأننا نسمعه بعد أن خلقنا بعد أن وجدنا بعد أن تأهلنا لذلك. ومن هنا جاء الحديث النبوي هو الذي لا يخلق على كثرة الرد ولا إبلاء على كثرة التلاوة هو الذي يبقى جديدا باستمرار نستنبطه ويستنبط الناس ويستنبط العلماء منه الأحكام والآداب والرقائق فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم. هو الفصل هو الذي يفصل بين الحق والباطل والفرقان كما سماه الله تعالى ما تركه من جبار إلا قسمه الله ما تركه من حاكم ما تركه من ملك ما تركه من طاغية إلا قسمه الله في الدنيا قبل الآخرة ولعذاب الآخرة أشد وأنكى. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. هذه الآلهة التي اتخذوها ولا وجود لها هي أعجز من أن تخلق شيئا بل هي مخلوقة بل هي موجودة بل هي التي أوجدها الله عن غير رغبة منها وإرادة هكذا خلقت كما الله لم يستفتينا في ولادتنا ولا في أي عصر نكون ولا من يكون أبا لنا ولا من يكون أمنا. هذا عمل الله المنفرد به جل جلاله يخلق ما يشاء كيف شاء في الزمن الذي يشاء ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا وهذه الآلهة فوق أنها مخلوقة ولا تخلق شيئا ولن تستطيع لا تملك لنفسها أن تدفع عنها الضر أو تجلب لنفسها المنفعة إن ضرت هي عاجزة أن تدفع هذا الضر وإن نفعت هي عاجزة عن أن تأتي بالنفع لها ولكن الله هو النافع ولكن الله هو الضار ولكن الله هو خالق كل شيء جل جلاله وعز مقامه أما هي في حد ذاتها لا تملك مع نفسها لا تستطيع لا قدرة لها على جلب منفعة أو دفع ضر كشأن العباد والخلق كلهم وما نفعله هو بقدرة الله وبإرادة الله لولا أن الله خلق لنا أيدي لما استطعنا أن نحمل ولا أن نبطش لولا أن الله خلق لنا عيونا لما استطعنا أن ننظر لولا أن الله خلق لنا عقولا فلا نستطيع أن نفكر هؤلاء الذين قالوا الإنسان هو الله أو شريك الله ومن الذي خلق الإنسان لو هذا الإنسان الله تعالى سلبه عقله سلبه حواسه ماذا يستطيع أن يفعل أين قدرته أين استنباطه أين عمله ولكن الضلال ولكن الظلام إذا خيم على قلب إنسان على عقل إنسان ضاعت معه كل الحقائق بالنسبة له ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ضرا ولا نفعا ضرا ولا يملكون حياة ولا موتا ولا حياة ولا نشورا لا يملكون حياة فيحيوني أو يعطوا الحياة لأحد ولا يملكون الموت فيميتنا أحد يا ما حاول ناس أن يقتلوا فعجزوا فإن مات فالله الذي أماته لأن هذا لم يتجاوز أكثر من أن ضرب بالرصاص أو بالسيف أما الروح لا يعلم ما هي وقد يضربه ولا يموت وما حدث هذا لا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا الحياة بعد الموت ما ننتشر فيه في الأرض بعد الحياة الثانية بعد الموت بعد أن نموت سنحيا وسننتشر في الأرض هذه الحياة الثانية هذا النشور وهذا البعث الله وحده قادر عليه هؤلاء الآلهة المزيفة المخترعة لا تملك من ذلك قليلا ولا كثيرا هؤلاء على كفرهم وعلى ظلمتهم وعلى ضلالهم لم يكتفوا بذلك بل أصبحوا دعاة للكفر بكل جهل وبكل حماقة فقالوا قال تعالى وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون وقالوا فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا هذا أول طعن في كتاب الله قالوا الكفرة الأولون ولا يزال يقولوا الكفر الجديدون وفي كل عصر ماذا قالوا قال الذين كفروا قال مشركون قال الكافرون إن هذا إلا قال الجاحدون قال هؤلاء إن هذا إلا إفك إن هذا الإشارة للقرآن وإن بمعنى ما النافية ما هذا القرآن إلا إفك إلا كذب إلا توليد ليس من الله ولم ينزله الله لأنه لا يؤمن بالله ومن هنا كان الله ابتدأ السورة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده هو الذي أنزل لم يخترعه محمد ولم يخترعه معه أحد صلى الله عليه وعلى آله بل هو كلام الله الواحد قال الذين كفروا ماذا قالوا إن هذا إلا إفك افتراه إلا كذب ليس إلا كذبا افتراه وكذبه وولده واخترعه وأعانه عليه قوم آخرون من الذي أعانه هم قالوا كان هنا في هذه البلدة حداد أعجمي لا يكاد يبين وكان في الطائف عبد رومي للكفرة من عطة وعتيبة أبناء شيبة كذلك كان لا يكاد يستطيع الكلام بالعربية فضلا على أن يأتي بقرآن في مثل هذه البلاغة والإعجاز وقالوا هؤلاء أعانوه، ثم قالوا اليهود الذين كانوا في المدينة أعانوه، واليهود حاربوا النبي وألبوا على النبي، ومع ذلك هم أعجز من أن يقولوا هذا، كيف ينزلونه ولا يؤمنون به ويحاربونه عليه؟ وقد رأينا شعر الشعراء منهم وقول الكاتبين منهم، هيها أن يستطيعوا أن يقولوا مثل هذا من قريب أو من بعيد. ولكن الكفر عندما يستولي على النفوس ويستولي على القلوب، ينطق اللسان بالظلم، ينطقه بالكفر، ينطقه بالإفك. وهذا الكلام هو الذي لا يزال يقال إلى الآن، تشنعبي يهودي يقول هذا، بنصراني يقول هذا، بمرتد بين من يزعم أنه مسلم يقول هذا. يكاد من استولى على عقولهم الكفرة من اليهود والنصارى وجامعاتهم إلا ويشككون المسلمين في صدق القرآن وصدق نبوءة نبينا صلى الله عليه وسلم، ويقولون تقدميون عن أنفسهم فهم رجعيون. هذا الكفر قد ذكر منذ 1400 سنة، فهم يرجعون لهذا الكفر ويكررون هذا الكفر. فمن المجدد إذن؟ المجدد المسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يقول لا ترجعوا بعدي كفارا نضرب بعضكم رقاب بعض، فقال بنفس التعبير تبع الرجعية، وقال إن الله يبعث لهذه الأمة على كل رأس 100 سنة من يجدد لها مردينها سماه المجدد. وهكذا التجديد هو الإسلام، والمجدد هو المسلم، والرجعي هو الكافر، والداعية إلى الكفر هو الرجعي، وهكذا دوالي. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، إن هو إلا كلام ولده النبي وكذبه وحاشاه من ذلك، وأعانه عليه قوم آخرون، أقوام أخر من رومي ومن يهودي ومن نصراني. فالله أتى بهذا الكلام ليدحض ولينشر كل كلام الكافرين، ليكون الرد عليه وقد قيل، ليؤمن الناس عن يقين وعن عقيدة وعن دليل وبرهان قاطع. ماذا عسى أن يقول الكافر في القرآن أكثر مما قاله الكفر وقد ذكره الله كله؟ ولكن من الذي يخاف من الرد والنقد؟ قديما قد قيل من كان بيته من زجاج فلا يضرب بيوت الناس، ولكن الإسلام الجبال الرواسي الفولاذ الذي لا يؤثر فيه إلا الله، وهو الذي أتى به وقواه وناصره وثبته وخلده إلى أبد الآبدين. فمنذ 1400 الكفار المعاصرون لنبينا ومن جاء بعدهم وإلى يومنا وإلى يوم القيامة قالوا عن القرآن وقالوا عن النبي المنزل عليه القرآن ما شاء من كذب وافتراء وأضاليل وأباطيل، وبقي القرآن هو القرآن كناطع صخرة يوما ليوهنها فلم يظهرها وأحيا قرنه الواعد، ذهبوا هم مع جهنم وسيذهب من جاء بعدهم، وسيبقى القرآن هو القرآن منذ 1400 عام على كثرة الكافرين والجاحدين. ما نقرأه نحن اليوم ويقرأه غيرنا حتى من الكفر عندما يريدون مجرد مطالعة هو القرآن الذي أنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام سورة وآية وحركة ومدة بنفس اللغة وبنفس المنطق وبنفس التجويد وبنفس الحركات، فيما كان يقرأه هنا تجاه الكعبة المشرفة وفي مسجده النبوي في المدينة. وقل جميع من جاء بعده كذلك، وإلى عصرنا هؤلاء حاولوا أن يغيروا أن يبدلوا على الأقل أن يصنعوا في القرآن ما صنعوه في توراة وإنجيل، ويا وهذه من المعجزة الخالدة التالدة، لأن الله قد تعهد بذلك، وهذه من المعجزات الأبدية التي يكفي أن تذكر ليتكون الرد البليغ على كل كافر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا حفظ لا نزال نراه. من النبي كذبوا عليه وافتروا عليه، فالأحاديث المكذوبة كثيرة ومعروفة، ولكن الله تعالى حفظا للقرآن وصيانة للإسلام وللبلاغ النبوي أتى من الأئمة من مثل مالك وأحمد والشافعي وسفيان بن عيينة وعلي بن المديني والمئة ممن نافحوا عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، تميزوا وغربلوا وأسقطوا المكذوبة وأسقطوا الزيفة وأثبتوا الحق وأثبتوا الصحيح، حتى إنه ما من إنسان قال يوما حدثني فلان عن فلان قال رسول الله إلا ومسكوه. من أنت؟ من أبوه؟ من أسرته؟ من شيوخه؟ ما هي دراسته؟ فيدخلونه نخلا إن ثبت صدقه وثبتت أمانته وذكر شيوخه في هذا الحديث. وهؤلاء الشيوخ أيضا يجب أن يكونوا معلومين معروفين بالعلم والضبط والصدق والأمانة وهكذا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن لم يكونوا كذلك خلدوا مع الكاذبين، قالوا فلان كذاب، قالوا فلان ضعيف، قالوا فلان لا يعرف ما يخرج عن منزله، قالوا فلان وضاع، وهكذا كتب السلف. صحة السنة وزال منها الزيف. أما القرآن فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه الذي تعهد بحفظه جل جلاله. وهذه أكبر معجزة للإسلام، غيرت التوراة مع أنها من عند الله، غيرت الإنجيل مع أنه من عند الله، لأن الله لم يتعهد بحفظه. قال بما استحفظوا عليه من كتاب الله على علمائهم وقساوستهم فلم يستطيعوا الحفظ، وضلوا فأضلوا، فحرفوا وبدلوا وغيروا. وكل ما يذكرونه في دينهم وعن أئمتهم الضالين وفي التوراة والإنجيل أكاذيب وأضالين يجري بعضها خلف بعض، ولا يصح من ذلك إلا ما هيمن عليه القرآن وأكده، كما ذكرت كمثال أن عيسى مرسل بني إسرائيل فقط.